بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وتوقفنا عند رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. زاد زكريا ابن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث. قال: من نبي ولا محدث. ذكر في هذه الرواية أيضا منقبة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، يعني صادق في ظني بيلهم ذلك الحق. وهذه منة وعطية من الرب سبحانه وتعالى أن الإنسان يصدق في ظنه، وكذلك أن يلهم الحق والصواب. فإياكم في أمتي كان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. والله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبي، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي، كما بين عمر الخطاب: وفقت ربي في ثلاث. هذا إلهام من الرب سبحانه وتعالى، قال وفقت ربي في ثلاث. لو نزلت هذه الآيات بشأن الحجاب أو غيرها فكان بتنزل الآيات موافقة لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان صادق في ظني. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، يبقى يصدقون في ظنهم، يتكلمون بالحق، وأن الله تعالى يجري ذلك الحق على ألسنتهم وعلى قلوبهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من نبي ولا محدث. قال أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وكانت دي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. يبقى دي منقبة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكلنا نعلم أنه كما قال: وفقت ربي في ثلاث. يعني كان عمر يتمنى لو نزل آية بشأن كذا، فكانت بتنزل الآيات تصديقا لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن سعيد المسيب رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رعٍ في غنمي عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ ليس لها رعٍ غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر وعمر. بيقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم، قال: بينما راع في غنمي عاد الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها من بين أنياب ذلك الذئب، يبقى سعى الراعي حتى استنقذ هذه الشاة. فهذا الذئب التفت إلى الراعي وقال من لها يوم السبع ليس لها راع غيري. وكما ذكرنا يوم السبع يبقى لما يكون السبع أو يعني الأسد بيهجم على هذه الشياء فحيفر الراعي عند ذلك يفر ويتركها، فليس لها راعي إلا الذئب، يبقى الذئب حيقوم عليها فليس لها راعي إلا الذئب. من يستنقذ هذه الشياء من أنياب ذلك الذئب؟ يبقى كأنه بيعترض على ذلك على هذا الرجل أو على فعله. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر، يعني ما كانوش موجودين في ذلك الموقف. فهذا الموقف الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم شهد فيه لأبي بكر وعمر بالإيمان ولم يكون في هذا الموطن، وكذلك رجل كان معه بقرة وركب على ظهرها فالتفتت البقرة وقالت ما خلقنا لهذا إنما خلقنا للحرث. قال سبحان الله بقرة تكلم، فقال إني أؤمن به أبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر، هذه شهادة. ومن قبل أبي بكر وعمر بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد لهما بالإيمان. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، عرض علي عمر وعليه قميص اقتره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، يبقى الثوب السابغ. فعلى ذلك أوله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين. وأيضا كان تأويل الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب بلبن فشرب حتى كأني أرى الري في أسفاري، ثم ناولت فضلي لعمر، قالوا فما أولت ذلك؟ قال العلم. ودي مناقب وفضائل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعلم وشهد له أيضا بالصلابة في الدين، شهد له بالصلابة في الدين. ولذلك دايما الرؤى كيف تعبر، كيف تعبر؟ إحنا لو عرض علينا الرؤية دي كيف نعبر هذه الرؤية؟ لما نقول هذا رجل له ثوب سابق وكان يضره، يبقى يضر الثوب، نقول ده مخالف للسنة. السنة وردت بغرض السنة أنه ما أسفل الكعبين كان في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي بتعلم الإنسان لو يتجرأ، لا يتجرأ على تأويل الرؤية إلا لما يعود إلى القواعد والأسس التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يأتي التأويل عكس ما يرى الإنسان، عكس ما يرى. ولذلك دائما التأويل على أول معبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما كده الرؤية يبقى لا تكلمها، حالها كحال الفتوى، حال الرؤية دي كحال الفتوى. لما الإنسان بيستفتى في مسألة يبقى لا يجيب على المسألة إلا أن كان فعلا عالم بالحكم وعالم بكيفية إنزال الحكم على الواقع. يعني ممكن الإنسان يبقى عارف الحكم ولكن يا ترى هذا الحكم ينزل على هذه الواقع أم لا، ده في تداعيات أخرى لابد من جميع حتى يتم إنزال هذا الحكم على هذه الواقعة، يبقى دي الفتوى. كذلك برضك الرؤية، وإحنا ذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفراء، من أعظم كده ظلم الإنسان لنفسه أن يرى عينيه ما لم ترى، يقول رأيت ورأيت ولم يرى. لماذا؟ الرؤية من الرحمن عطية، يبقى كأنه قال أن الله تعالى أعطاني ولم يعطيه شيئا، يبقى ده افتراء عن رب سبحانه وتعالى وفيها ظلم الإنسان لنفسه. يبقى لا ترى عينيك إلا ما رأيت فعلا ولا تحكي إلا ما رأيت لأنها عطية من الرب سبحانه وتعالى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا بين نائم رأيت الناس عرضوا علي عليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي، منه ما يبلغ إلى الصدر كده ومنها ما يبلغ دون ذلك. يبقى اختلف هذا الملبس على الناس، منه منصل الحقوين ومنه منصل إلى نصف الساق، وعمر رضي الله عنه رآه به ذلك القميص وقد اقتر، يعني قميص سابغ. ولما قالوا فما أولته رسول الله قال الدين، يبقى في إنسان هو عنده صلابة في الدين وفي إنسان عنده رقة في الدين. لذلك لا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وأن الرجل يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء، كان في دينه رقة خفف عليه البلاء، ودي رحمات الرب سبحانه وتعالى رحمات. فالإنسان يبتلى بقدر ثبات هذا الإنسان وصوابة هذا الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء. لما إحنا ننظر كده إلى الابتلاءات التي قدرها الله عز وجل على الأنبياء، نقول على ذلك لا تتحملها الجبال، لا تتحملها الجبال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر هذا الابتلاء حسب صلابة هذا الإنسان في الدين. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ودي أيضا من رحمات الله عز وجل، بيبقى الإنسان عنده قدوة لما يبتلى بابتلاء، بينظر كده إلى مجموع الابتلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم وابتليت بها الأنبياء، فعلى ذلك هذا يخفف عن كاهل هذا الإنسان، يبقى بيخفف كده المعاناة، يبقى بيسرع عنه. لما نرى هذا الابتلاءات التي قدرها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أيضا ما بنيجي نقرأ في هذه الابتلاءات نقول لا تتحملها الجبال، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك رحمة بالعباد، عشان لما يصاب الإنسان بابتلاء قد يرى الإنسان أنه لم يبتلى أحد بمثل ما ابتلي به. لنرجع كده للنبي صلى الله عليه وسلم، هتجد ابتلاءات عظيمة وشديدة ابتلي بها صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترحم على موسى، يرحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل. يبقى في قدوة بيقتدي بها الإنسان، قلنا حتى في الابتلاءات، يبقى حتى في الابتلاءات، يبقى لأن الإنسان بيرى أن ده ابتلاء يعني صعب، ابتلاء شديد جدا، وقد يرى في نفسه أنه يتحمل ذلك وهذا فوق قدر وطاقته. يقول ارجع كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما ابتلي به، ارجع إلى الصحابة رضي الله عنهم وما ابتلي به، وما ابتلي به الصحابة، ارجع إلى القصص في كتاب الله عز وجل، فانظر إلى قدر هذا الابتلاء الذي ابتلي به الأنبياء. ده هيسرع عن الإنسان، هذا يسرع عنه. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فما أولته رسول الله، قال الدين. أيضا فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انظر دي رؤية وهذه رؤية وهذه رؤية، كان يخرج ويخص ذلك على أصحابه على القوم، فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا لأن هذه الرؤية صورة من صور الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى رؤية في المنام بالنسبة للأنبياء صورة من صور الوحي، غير لما احنا نرى الرؤية فإنها من باب المبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت النبوة لم يبق إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة يراها رجل صالح أو ترى له، لكن أيضا فيها صورة تبسط النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنه. وأيضا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاشر الصحابة، وأيضا يرون هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم في تواضعه، وكذلك في حديثه الدائم مع الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كان يخرج بينما أنا نائم رأيت كذا، بينما نائم رأيت كذا، أريد في منامي كذا، ويحكي ذلك ثم يؤول هذا الأمر. أيضا بتجد أدب الصحابة رضي الله عنهم، أدب الصحابة كانوا ينتظرون يقولون فما أولت ذلك يا رسول الله، يبقى أول ده بالعلم، أول ده بالدين، فده مناقب عظيمة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه في بيان صلابة عمر بن الخطاب. وإحنا مر علينا الرواية لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده النسوة، فابتدرنا الحجاب، فابتدرنا الحجاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال عمر لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير ذلك الفج الذي سلكه عمر. يبقى الشيطان يفر من عمر، يفر، ده دليل على صلابة عمر رضي الله عنه في الدين الفاروق. يبقى لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر غير الفج الذي سلكه عمر الخطاب. يبقى لو كان بيسير في طريق يبقى الشيطان لا يتعرض لعمر في هذا الطريق، بل يفر ويهرب ويسير في طريق آخر. وأن ده دلالة كده إشارة على صلابة ومتانة عمر رضي الله عنه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لما طعن عمر رضي الله عنه جعل يألم، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر رضي الله عنه ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أرى قبل أن أرى. لما يقول مسعر بن أخرمة رضي الله عنه لما طعن عمر جعل يألم، قلنا طبعا هنا الطعن بيتألم الإنسان يعني مما يبتلى به، لكن ده لا ينافي رضا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى بما قدر. إنسان يحزن لمصيبة يبكي يتألم، ولكن هو لا يقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يعني هو ده سورة من صور الجزع، يبقى لما بيشتد المرء على الإنسان بيشتد الابتلاء على الإنسان أو كان في مصيبة الموت، يبقى هو الإنسان يحزن ويبكي وممكن يتألم، لكن إن تكلم لا يتكلم بكلمة يستجل الخير ساخط الرب سبحانه وتعالى، يرضى بمقدور الرب سبحانه وتعالى. فالرضا بمقدور الله لا ينافي يعني حزن الإنسان بكاء الإنسان تألم الإنسان، لكن لما يتألم يبقى لا يجزع لا يجزع، ولكن ده في ألم، ده جراحة بها ألام بوتر ساق ذلك الإنسان أو هذا الإنسان شق في رأسه فبيتألم من ذلك، لكن إن تكلم لا يتكلم أبدا بكلمة يستجلي بها سخط الرب سبحانه وتعالى. يرضى رضيت بالله رب، يبقى أرضى بما قدر الله عز وجل علي وقضاه علينا حتى لو كانت من الأقدار المؤلمة. احنا أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بين لنا المسألة. يبقى في الإيمان نؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر حلوه ومره، يبقى في أساسا أقدار كده مؤلمة، لكن أنا كيف أقابل ذلك بالرضا؟ أرضى عن ربي سبحانه وتعالى الرضا. يبقى الرضا ده يبقى بيان إن أنا عبد لله، يعني كما بيان قبل ذلك، يعني العبد لابد أن يظهر العبودية لله عز وجل في كل ما يمر عليك من أحوال، حال حزن حال فرح حال غضب حال انبساط حال غنى حال فقر حال مرض حال صحة، يبقى كلها عبوديات لله سبحانه وتعالى. أؤدي هذه العبودية حسب الحال، لا أبالي على أي حال أصبحت. يعني كان الصحابة يقولون لا أبالي على أي حال أصبحت، ما يبالي أي حال، أي حال وعبد لله، أنا في المرض عبد لله، يبقى في عبوديات أؤديها. طب حال الصحة أنا عبد لله في عبوديات أؤديها، حال الفقر حال الغنى، يبقى حال الحزن حال الفرح حال الغضب حال أيضا يعني ذهاب الغضب، كل ده أنا عبد لله سبحانه وتعالى. فالعبودية بتقتضي بالإنسان أن يؤدي هذه العبودية لله سبحانه وتعالى على ما يمر به من أحوال. فلما طعن عمر رضي الله عنه جعل يألم، فقال ابن عباس وكأنه يجزعه، أي يزيل عنه الجزع، يعني يجزعه يعني مش عمال يعني يزود عليه الحزن، لا ده هو بيزيل عنه ذلك الحزن. وبالتالي انظر بقى إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ودائما الإنسان بيعيش بين خوف ورجاء، لكن بقى عند النزع كده يبقى تذكره دائما كده برحمات الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل غفور رحيم تواب رحيم، يبقى بتدعو إلى ذلك. قلنا حتى تنشرح الصدر وانشرح النفس، حتى لو نزعت هذه الروح بتنزع منه وهو في إقبال على رب سبحانه وتعالى. فقال وكأنه يجزعه، أي يزيع عنه الجزع، يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته. الوقت ده بيبين له المناقب اللي هو عنده، ويذكره أيضا يعني بدعواته رب سبحانه وتعالى، وأنه لم يأكل الحرام، وأنه كان صادق في الكلام، يعني بيحاول طبعا بيذكره بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى وهو بانشراح الصدر. قال لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته عنك راد، ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فأحسنت صحبته ثم فارقته عنك راد، ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. بيتكلم على الصحابة بقى رضي الله عنه، يعني لو نزعت الروح الآن حيفارقنا، فنحن عنك راضون كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. يبقى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفارق النبي، أحسن الصحبة فارق النبي صلى الله عليه وسلم وعنه راضٍ. أيضا صاحب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحسن، كانت صحبة حسنة وطيبة، ولما كانت المفارقة توفي أبو بكر رضي الله عنه توفي وعن عمر راضٍ. وده أيضا عمر رضي الله عنه أرضاه قالوا للمجموعة لما اختار ستة كده يختارون منهم الخليفة، اختار الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم رادن، يبقى كما عبر ذلك عمر الخطاب رضي الله عنه. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم اللي هو المجموعة الصحابة وأيضا من كان في عهده، ولئن فارقتهم لتفارقنهم هم عنك رادون. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه، يعني ليس له فيها يعني ناقة ولا جمل، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ده من توفيق الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه أنيب. وده بيتطلب الإنسان دايما تذكر النعم، يعني هذا الكلام من عمر الخطاب في هذا الموقف ما كان إلا لأنه متذكر لنعم رب سبحانه وتعالى ومن أن الرب سبحانه وتعالى، زي ما احنا بنقرأ الآية لقد من الله على المؤمنين. طب احنا فعلا بنراها كده، هذه منة أعظم كده بيني وبين نفسي، وفعلا أتذكر هذه المنة من رب سبحانه وتعالى، لو لم يرسل ربنا سبحانه وتعالى هذا الرسول كيف يكون حالنا؟ فهذه منة منة، الله عز وجل قال ذلك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا في ضلال، يعني كنا في ضلال، كنا في ضلال، طب خرجنا من الضلال الحق ده ازاي؟ يبقى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل إلينا ليرشدنا إلى الطريق ويميز لنا بين الحق والباطل، فاستطعنا نميز بين الحق والباطل، ما كان ذلك إلا بمنة رب سبحانه وتعالى عطياته منا رب سبحانه وتعالى. أخرجنا من الظلمات إلى النور، كيف خرجنا من الظلمات إلى النور؟ كيف هدانا الله عز وجل الطريق؟ يبقى عن طريق هذا الرسول الذي من به ربنا سبحانه وتعالى علينا، تعلمنا من خلاله كيف نتعامل مع النصوص، وتعلمنا من خلاله كيف نطبق النص حتى يخرج بصورة صحيحة. يعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يدع تطبيق النص لنا من أرائنا، ولكن كيف أطبق هذا النص؟ قال أقيموا الصلاة، يبقى ده نص، أطبقه إزاي؟ ارجع كده، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، نقول الحمد لله الحمد لله. يعني تخيل كده ان هذا الامر موكول للانسان، يبقى كل واحد هيؤدي الكلام ده هو بما يراه، هو بما يراه، يبقى ارى ان الصلاه تكون فيها اكثر من ركوع، وده يرى ان الصلاه ما يكونش فيها ركوع، لكن من منن الرب سبحانه وتعالى انه ارسل لنا رسولا يعلمنا كيف نتعامل مع النص وكيف ايضا نطبق النص. قد انزل الله لكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يبقى التفعيل اهو، انفعل ازاي؟ ده عمل صالح، استطيع افرق ده عمل صالح وده عمل طالح، حتى لو ميزنا بين الاعمال. طب اطبقه ازاي؟ هنرجع للسنة، وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ كده وعاشرنا بالمعروف، آية كده وجيزة جدا، كلمات وجيزة جدا، ولكن دي بتتكلم عن ايه؟ الحياة الزوجية، وعاشرهم. طب كيف أتمم ذلك؟ ارجع كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحياته الزوجية مع زوجاته، كيف كان تصرفه، كيف كان يتصرف في ذلك الموقف، مش هتجد موقف في المواقف أبدا بتمر علينا في بيوتنا إلا ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى كيفية التصرف. هنتصرف إزاي في هذه المسألة؟ ارجع كده إلى السنة، وضع علينا القواعد والأسس، ورأينا ذلك من خلال التصرفات العملية من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أقوله عشان أبقى المعروف، يبقى كيف تخيل هذا الأمر؟ تخيله، ارجع كده للسنة، وده من منا رب سبحانه وتعالى، حتى ما يكونش عندنا نوع من أنواع قصور في التصور ولا قصور أيضا في التطبيق. أظن أن أنا أطبق تطبيقا صحيحا، ولكن الكلام ده ارجع كده للسنة عشان نعلم هل فعلا إحنا نطبق تطبيقا صحيحا ولا بعض صور التطبيق دي غفل عنها الإنسان. فلما بنرجع دائما للسنة، فدي من منا الرب، هل يا ترى إحنا فعلا بنستشعر؟ إحنا الآية دي بنقرأه لقد من الله منا من رب سبحانه وتعالى، يعني لو لم يكن ذلك كان الضياع والهلاك للإنسان. وإنك لتدعوه إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي صراط مستقيم. يبقى تعلمنا معالم الطريق ده إزاي، وعرفنا ما في هذا الطريق من عقبات إزاي، وكيف نتعامل معها بصفة عامة في حياة الإنسان. يبقى هنرجع كده دايما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر الخطاب يعني يعدد نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه من نعم الرب أن الله عز وجل شرح صدره للإسلام، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى من عليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه، منه نعمة عظيمة جدا لا ينساها سل لو نسى وغفل عن النعم، يبقى في المقابل كده يغفل عن شكر رب سبحانه وتعالى، عن شكر ربي. احنا لما نرى افعال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الايات اذا جاء النصر الله والفتح، رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، هذه منا نعمه عظيمه جدا من رب سبحانه وتعالى ان شرح صدور هؤلاء ودخلوا افواجا في دين الله ويتم فتح مكه، منا من رب سبحانه وتعالى. كيف نؤدي شكر هذه النعمه؟ كيف نؤديها؟ ممكن الانسان هيؤديها مره مرتين وخلاص، لا ده هي بالشكر ده لم ينقطع عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الممات. يبقى راى المنه دي وكان يتعامل ازاي معاها؟ يبقى ما يدع في ركوعه او سجوده ان يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يبقى نسى؟ لا، يبقى هي دي منه، ده بيتطلب التذكر الدائم، والتذكر الدائم ده يبقى معناه الشكر الدائم لله سبحانه وتعالى، الاستمراريه والاستدامه. احنا ممكن بنرى النعمه خلاص نعمه والحمد لله وشكرت ربي عليها سبحانه وتعالى وخلاص انتهى التعامل معها، لا، ده التعامل مع النعمه بيكون ازاي؟ هذه منا كيف نتعامل؟ يبقى الله تعالى من علينا وارسل لنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمنا ما لم نكن نعلم، كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فبنتذكر كده كل معلومه بتضاف الى رصيد معلوماتنا او معرفتنا ماذا نصنع؟ منا ونعمه الرب سبحانه وتعالى. ما كان لنا سبيل ان احنا نصل الى هذا الامر، ما كان لنا سبيل ان احنا نصل الى هذه المعلومه او هذه الحكمه او هذه العبره او العظه، يعني ما كان لنا سبيل، ولكن هذا من من الرب سبحانه وتعالى. كل ما بيزداد كده رصيد المعرفه رصيد المعلومات يبقى بيتطلب رصيد العمل والتطبيق، يزداد الطاعات، وكذلك ايضا يزداد شكر الانسان رب سبحانه وتعالى. يعني ما كان لنا سبيل ان احنا كنا نعرف يعني هذه من الله تعالى منحنا ذلك الامر، قال السواك ما طرد الفم مرضاته الرب، الحمد لله، قول الحمد لله ان الله عز وجل علمنا ذلك وان الله سبحانه وتعالى وفقنا ان نفعل وان نطبق ذلك. كل ما نستعمل السواك كل ما احنا نتذكر هذه النعمه رب سبحانه وتعالى، لان ده المقابل، انت بتستعمل ذلك الامر ثواب، رصيد، رصيد حسنات اضافه الى رصيدك. لو غفل الانسان فات منه الثواب وهذه الحسنات، يبقى تتذكر كده نعم الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ان الله تعالى علمنا ذلك، والحمد لله ان الله تعالى وفقنا الى ذلك، وفقنا للتطبيق. يعني ممكن نعرف المساله ولكن اين التطبيق؟ اين الشكر؟ فلذلك التذكر النعم يتطلب الاستمرارية والاستدامة على شكر الرب سبحانه وتعالى على تلك النعم. فانظر بقى إلى عمر الخطاب، يعني هذه كلمة ليست وليدة لحظة، ولكن عاش معها عمر بن الخطاب، يعلم هذه المنة من رب سبحانه وتعالى. لذلك قال يعني فإنما ذاك من من الله تعالى من بي عليه. وأما ذكرت من صحبة أبي بكر رضي الله عنه ورضاه، فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به عليه، لأن يعني زي المحبة كده، المحبة دي ما قلوب العباد بين إصبعين وصبع الرحمن يقلبه ويصرفه إيه سبحانه وتعالى كيف ما شاء. إن الذين آمنوا الصالحات سيجعل الله الرحمن ودا. يبقى محبة في قلوب الناس، ما الذي غرس هذه المحبة في قلوب الناس؟ ما الذي جعل الناس يقبلون عليك بمحبتهم لك؟ ربنا سبحانه وتعالى هو أدى أداء، والله عز وجل تكفل بأن يأتي بقلوب العباد أن تكون مقبلة وأن تكون محبة لفلان، كما يعني مر علينا الكلام أن الله تعالى إذا حب عبد نادى على جبريل عليه السلام، عشان نعرف قيمة الأمر وعظم ذلك الأمر. الله تعالى ينادى على جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل عليه السلام، حبة تعقد مباشرة، وجبريل عليه السلام ينادي في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ده له محبة في الأرض. يبقى يكفي كده، يكفي محبة رب سبحانه وتعالى له، يكفي ذلك الأمر. ولكن ده أهل السماء يحبونه، أهل الأرض يحبونه، فالله عز وجل كل بيعبد من أصبعين مصاب الرحمن، هو اللي يتكفل سبحانه وتعالى بتصريف هذه القلوب. قال وأما ما ترى من جزع فهو من أجلك وأجل أصحابك، يعني أجلك ومن أجل أصحابك، يعني زي الأب كده على مشارف الموت، فالجزع بتاعه ده خايف على أولادي من بعد كيف تتصرفون، ومش خايف بقى من هو الموت والحياة والدنيا، لا كيف تتصرفون، يخشى على أولادي لضعفهم مثلا، فهو برضه كده بيخشى على الرعية. يعني هو كما يعني عمر الخطاب قام بشؤون الرعية والله تعالى وفقه وسدده على ذلك، ويخشى عليهم من بعده، يخشى عليهم أيضا يعني كيف يكون الأمر. فهو ليس جزع الموت، ولكن الجزع قال من أجلك ومن أجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، لو كانت الأرض بملئها كده هي ذهب، قال افتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه، قبل أن أراه. وده دائما بيبقى المؤمن كده، يعني خوف المؤمن من عذاب ربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد معرفة برب سبحانه وتعالى كلما ازداد خوف هذا الإنسان من ربه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني الوصف بتاع الرب سبحانه وتعالى أهل الإيمان ده كده معيار، المعيار ده عشان احنا نزل ما نحن عليه من هذه الصفات أو تلك السلوكيات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أسبق الناس إلى فعل الخيرات، يعني نقول ده حياته كلها في الاستقامة على أمر الله عز وجل، لكن هو لا يلتفت، همه دايما هو يعني الخطوة الأخيرة التي يخرج من خلالها عن الحياة، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، همه يعني لا يركن إلى ذلك ولم ينظر إلى عمله. لذلك احنا بينا أن اقرأ في المصحف تجد دايما أن الأولياء الأتقياء كان دعاء هؤلاء وقينا عذاب النار، وقينا عذاب النار، يعني وقينا عذاب النار. احنا هنطلب، نطلب الجنة، ده أمر مطلوب، أمر مطلوب أن احنا نرغب فيما عند الله عز وجل، لكن فعلا احنا بنخاف من النار، دول وقينا عذاب النار، عرفوا ذلك الأمر. لذلك عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لو كان عنده طلاع الأرض ذهبا كده، يبقى مملوءة، مش هنقول أحد فقط، لا طلاع الأرض ذهب، يبقى لو كانت الأرض كلها كده تحولت لافتدى به من عذاب رب سبحانه وتعالى قبل أن يراه. وهكذا الإيمان، يعني الإنسان دايما يخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى ولا يأمن. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فلذلك ده كان كلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ردا على كلام ابن عباس. وبنرى ان ابن عباس رضي الله عنه كيف جعل ذلك الرجاء عند عمر الخطاب يذكره بهذه المنن وهذه العطايا. عمر رضي الله عنه يعلم انها من منن الله عز وجل. منن اللهم لولا انت ما اهتدينا وما صلينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا ذلك، لولا ان الله تعالى هدانا للطريق ما كانش لنا سبيل نحن نهتدي ازاي، لولا من الرب سبحانه وتعالى. لذلك اهل الايمان اهل الاولياء الاتقياء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يعني الهدايه دي منين؟ من الله سبحانه وتعالى. ايه مطلبهم؟ الاستمرار والاستدامه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وده ايضا مطلب كان بيطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، اهدني المختلف فيه الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. استمرار واستدامه قلوب العباد بين اصبعين وصار الرحمن، ده تطلب مني ان انا دايما الدعاء وطلب الثبات على الدين والثبات على الطاعه. اللهم انقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم صرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء، ويدعو ايضا اذا قام الليل، اللهم رب جبرائيل واسرافيل، ورب اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.